بن جديد من أصحاب الإمام يا أحمد. قال للإمام يا أحمد: كل أمرك حسن، إلا أنك لم توافق إخوانك، أي لم يوافق الأئمة قبله أبا حنيفة ومالكا والشافعين في شأن المتعة، فإنهم يقولون الذي يهل بحج لا يجوز له أن يتحلل. الإمام أحمد يقول يجوز له أن يتحلل، فيقول له سلمة بن شبيب: كل أمرك حسن، إلا عدم موافقتك لإخوانك أو لمن قبلك، يعني من الأئمة. فقال له الإمام أحمد: ونعم ما قال. قال: كنت أرى أن لك عقلا، أترك 14 حديثا لقولك هكذا إخواني في الله، إذا رأيت الأدلة لا تبالي بمن خالفك. وأنا أسأل أخانا عبد الله، هو الذي قد حج، الإمام أحمد يجيز التحلل لمن لم يسلك الهدي، وأئمة الثلاثة لا يجيزون التحلل، فأين الصحيح؟ الإمام أحمد طبعا، ما هو الدليل على هذا؟ دعوني، لا تلغينا. أنت إن قلت الإمام أحمد كلام الإمام أحمد الصحيح فأنت مخطئ عندي، وإن قلت كلام الأئمة الثلاثة الصحيح فأنت أيضا مخطئ عندي أنا أقول لك، وسأذكر أدلك إن شاء الله. نعم يا أخي عبد الله، أنت قد حجيت يا رجل. ها؟ هذا أخبرني بالصحيح وما دخلك به. لا. ها إذا تاب الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل. نعم، لكن إذا لم يسق يجوز له أن يتحلل. رحمك الله. إذا حج متمتعا يجوز له أن يتحلل. الله يبارك فيك يا عبد الله. طيب نعم، عندك يا عبد الكريم. أنت تقول أن الإمام أحمد رحمه الله يقول أن النبي لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل. وجب. أنت تقول هذا. جاز له أن يتحلل. على كل، على رأي بعض أهل العلم أو المحققين كابن عباس وابن القيم وابن حزم والألباني وغيرهم أنه لا غي إلى أحمد صحيح ولا غي إلى أمة السلفة صحيح. قال الصحيح خلاف ذلك. وهو. وهو واجب عليه أن يتحلل بحفظة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من المروة. عندما انتهى من السعي عند مقطع المروة وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة. ولأمره بأبي موسى رضي الله تعالى عنه عندما جاء من اليمن وأخبره أنه هل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله الشيخ قال صف البيت وفعلينا صف المروة وحل. قال: فذهبت إلى امرأة من بني عمي فكانت من قومي فكانت مشط شعري. فدل هذا على أن الواجب على الذي لم يسق الهدي أن يحل، أن يتحلل ويجعلها عمرة. طيب خيرا إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن أعين. حسن بن محمد بن أعين. خيرا. قال: حدثنا معقل وهو بن عبيد الله، ذكر له عن أبي الزبير في الملحق بشرح علل الحديث لابن رجب جملة من الأحاديث التي هي أنكرت عليه وهي في صحيح مسلم، ولم يستدركها الدارقطني. ذكرت هذا حتى لا يشنع على من قال في حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم هذا حديث حسن. لا يشن عليه. والإمام البخاري كما في العلل الكبير للترمذي يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الاثنين والثلاثة في قبر واحد يقدم أكثرهم قرآنا. قال الإمام البخاري هو حديث حسن مع أنه في صحيح البخاري، ولكن الحاسدين الذين قعدت بهم هممهم ولكن الحاسدين الذين قعدت بهم هممهم عن مسايرة الركب أصبحوا آلة نجد، ونحن لا نلومهم، فإن قلوبهم تتدبع من الغيظ ومن الحقد والحسد، لكننا نلوم طلبة العلم الأفاضل الذين يأخذون عن هؤلاء الذين تتدبعت قلوبهم من الغيظ والحقد والحسد على طلبة العلم العاملين للإسلام وللدعوة إلى الله عز وجل. طيب، قال أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم، ما حال أبي الزبير يا عبد الله بن صالح؟ تعرف عنه شيئا؟ ها؟ صديق؟ أنت اصبر يا أخي. نعم يا عبد الله، أنت سجن صدوق وانتهيت، أنت يا تركي. ها؟ ايه، وهو مسلم. ايه، اي صريح بالتحديث او يكون الراوي عنه شعبة او يكون الراوي عنه الليث، وهذا هو الصحيح. طيب، قال عن جابر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزد على ذلك شيئا. هذه يا أخواني في الله الصراحة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلاف زمننا، فهو مستعد ان يكون عند اهل الفضل بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبين البعثيين يكون بعثيا، وبين الشيوعيين يكون شيوعيا، وبين الشيعة شيعي يكون شيعيا الى غير ذلك. فالله المستعان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن شر الناس منزلة عند الله، شر الناس منزلة عند الله من طيب ذو الوجهين، إن شر الناس منزلة عند الله، منزلة عند الله ذو الوجهين، أنت يا بني تقوم من الثلاث جزاك الله خيرا. بسرعة، طيب، كم حديثا قرانا يا أخانا أحمد بن سالم؟ من صحابته؟ نعم، الظاهر أننا قرأنا حديثين يا أخي. طيب، إذا والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن وأبوه أبو من؟ محمد أرجح أم أبوه يا أخانا صالح؟ محمد أرجحم أبوه يا أخانا. محمد نعم من قال عندي عندك ها عندك عبد الله بن محمد أرجح من أبيه خير من إيش ها الولد أرجح من أبيه. أنت توافق الأخوان أم تخالفهم الذين قد تقدموا قبلك توافقهم أم تخالفهم ها نعم خير إن شاء الله نعم محمد أرجح من أبيه ثقة حافظ حافظ طيب خيرا إن شاء الله أحسنتم. ومحمد إمام لا تقول أنت ما أجبته نعم ومحمد إمام من أئمة الجرح والتعديل له ترجمة نيرة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجلد الأول من المقدمة خاص بماذا يا إخواننا بأئمة الجرح والتعديل ونعم ما فعل أبو ونعم ما فعل ابن أبي حاتم لأنه سيذكر جرحا وتعديلا في كتابه عن هؤلاء الأئمة فكيف يقبل جرح وتعديل من شخص لا يعرف كيف يقبل جرح وتعديل من شخص لا يعرف فترجم له فأتاك عصري وأراد أن يجرح الأفاضل أراد مثل نعم يا إخوان اسمعوا شيوعي أو بعثي أو ناصري أو رافضي يريد أن يجرح الشيخ ابن باز هذا مقبول أم ليس بمقبول ها نعم ليس مقبولا طيب إخواني من قطع قلبه الحقد على أهل السنة يريد أن يجرح الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه معصومي هذا مقبول أم ليس بمقبول الله يعافيكم يا أهل السنة جزاكم الله خيرا ينبغي أن تعرفوا من يقبل كلامه ممن لا يقبل كلامه هذا أمر مهم والله المستعان. قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر أترك لنا مسلم شيئا نعم ثقة حافظ فاضل ثم الولد من أئمة الجرح والتعديل ها ها أنت ماذا قلت أنت قلت محمد وأخوانك ماذا قالوا قال محمد أنا ما سمعتك ما أنا ما سمعتك عندك شهود يشهدون لك ها إذن ما دمتم تشهدون له فأنا ما سمعته يا إخواني خيرا أنا ظننت أنه لم يجد أصلا خيرا إن شاء الله والإخوان كلهم ما فيهم واحد قال الوالد عبد الله كلهم قالوا محمد فالحمد لله وفقوا للإجابة خيرا إن شاء الله. قال عن أبي مالك الأشجعي ما اسم أبي مالك الأشجعي يا أخانا محمد ما اسم أبي مالك الأشجعي يا أخانا محمد ها سعد بن طارق بن من سعد بن طارق بن من نعم ابن عاشيم أحسنت ما شاء الله وهذا من رجال مسلم ليس من رجال البخاري عن سعد بن عبيدة سلمي هو يروي عن أبي عبد الرحمن كثيرا عن أبي عبد الرحمن السلمي كثيرا نعم عن ابن عمر عن النعال ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن من وثق عبد الله بن عمر يا أخانا عبد الكريم من وثق عبد الله بن عمر الصحابي هات مرات العيسى والعبرة والله أن يعني يكون وقفته الخاص والله عز وجل يوثق الصحابة عموما فنعم هات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم رجل عبد الله لو كان يقوم الليل ويقول إنه رجل صالح إنه رجل صالح من الصلاح أو صالح في الشوائد والمتابعات من الصلاح في خيرا إن شاء الله نعم أين خير إن شاء الله من أي ناحية؟ من حتى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد ذلك قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد سلك هذا المسلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى طيب فقدم كتاب ماذا يا إخواننا كتاب الحج على كتاب الصيام نعم الظاهر هو هذا قدم كتاب الحج على كتاب الصيام اقتباسا من هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم الصيام على الحج أو قدم الحج على الصيام بعدها إخواني في الله لا ينبغي لأحد أن ييأس من نفسه أنا أرى بعض إخواننا كالآيسين من أنفسهم عن أن يفهموا علم الحديث فذا متكل على جدر وذا بارك الله فيكم يتحدث ويلتفت مع صاحبه لا ما الحان لهم جزاهم الله خيرا على أنهم لا يحبون العلم لكن يظنون أنهم لا يفهمون علم الحديث والأمر ميسر يا إخواني في الله فقد كنا كذلكم قبل ونظن أنه قد كفانا البخاري ومسلم نعم كفانا وفيهما الخير الكثير لكن علم الحديث أمر مهم وأنت تدرس الآن في صحيح مسلم مر بك محمد بن عبد الله بن نمير فإذا قرأت في ابن ماجه ورأيت محمد بن عبد الله بن نمير أو في النسائي إلى غير ذلك ماذا تقول أتحتاج أن تبحث عن ترجمة عبد الله بن نمير لأنه وقد عرفت بأنه ثقة حافظ تحتاج أن تبحث ما تحتاج أن تبحث هكذا أيضا مر بك أبو سليمان الأحمر طيب أبو نعم أبو سليمان وهو من يا أخوان أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان مر بك أيضا فهكذا أخواني في الله الأمر والدراسة في الصحيحين تشتمل على فوائد شتى تشتمل على فوائد شتى. من أي ناحية؟ فائدة من معرفة الرجال، معرفة الحديث أنه في الصحيح، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما يأتي في أثناء المذاكرة، كأن فلانا مدلس وفلان لم يسمع من فلان، ورواية فلان عن فلان مقبولة إلى آخر ذلكم. هذا أمر ييسر علينا جميعا ويسهل علينا البحث والاستفادة من كتب ماذا؟ السنة، من كتب السنة. فأنا أبغي إخواني جزاهم الله خيرا أن يستيقظوا، وهم بحمد الله مستيقظون، إلا النادر، والنادر لا حكم له. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة والصفاء وأيده من عنده: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فإذا وجد من هذا الجمع المبارك، أنا متأكد أنه يوجد منه قدر الثلثين وزيادة الذين هم ما شاء الله متابعون، والحمد لله مستفيدون خير كثير، خير كثير والحمد لله. لكن نحن نحرص على فائدة إخواننا الآخرين، ولا ينبغي لأحد أن ييأس من نفسه، والله المستعان. وأنت متأكد أن ليس في هذا المجتمع منافق؟ لا نرجو أنه لا يوجد، نرجو أنه لا يوجد. وإلا فهذا عمر يسأل حذيفة: أسألك بالله هل أدني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافقين؟ أخانا جزاك الله خيرا. طيب إخواني في الله، هم حبيبا قرانا أخانا محمد، من صحابيه؟ لا، عند أخينا محمد. نعم عندك الراوي له عنه، عندك الراوي له عن سعد بن عبيدة. نعم، أبو مالك الأشجعي، سعد بن طارق الراوي له عن أبي مالك الأشجعي، أبو خالد سليمان بن حيان الراوي له عن أبي خالد محمد بن عبد الله بن نمير. أين الرواية؟ تذكر الحديث بسنده؟ اذكره. قال الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى الحديث بني الإسلام على خمس. وصيام رمضان والحج. أحسنت يا هؤلاء، الحمد لله. نعم تقرأه خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب، قال رحمه الله تعالى: أسأل الله أن يبارك فيكم. ما شاء الله ما شاء الله، خيرا كثيرا الحمد لله. لهذا احببت ان ابقى بمصر عند ان كنت بمصر الحمد لله. لماذا؟ لانني كنت ادرسهم ثم ياتون في اليوم الثاني وهم احفظ مني الحديث، وها انتم منكم من ياتي في اليوم الثاني وهو احفظ مني للحديث، فجزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري. يحتمل أن يكون عسكريا إخواني في الله، ويحتمل أن يكون نزل بالعسكر أي المكان الذي ينزل فيه العسكر حتى وينخل من العسكر يسمونه العسكر ثم ينسب إليه الشخص، فيحتمل هذا وذا. قال حدثنا يحيى بن زكريا، هل هو ابن أبي زايدة؟ وراء عن سعد بن طارق ينظر. قال حدثنا سعد بن طارق، سعد بن طارق أبو مالك الأجدعي، متى أدك به يا أخي؟ بخاري في السند المتقدم. خيرا إن شاء الله. من شيخه ومن تلمذه في السند المتقدم؟ شيخه سعد بن عبيدة وتلميذه أبو خالد. نعم الأحمد سليمان بن حيان. قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، أيجب علينا أن نكفر بالقوانين الوضعية المستوردة من قبل أعداء الإسلام؟ وإذا لم نكفر بها فماذا؟ إن كان عدم كفرنا بها خوفا أو ما لا هذا القلب، الكلام على القلب. لا إذا كان قصد إن نكفر بها فيكون إيمان بالطاغوت. نعم هو صحيح. قال نعم انت ضيب يا اخواننا. قال رحمه الله ويسعد ثم قال: ويكفر بما دونه ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أنت يا أخي الحديث متفق عليه؟ ها؟ ما تدري؟ غير بارك الله فيك. أنت يا أخي محمد؟ أنا فرضني. ها؟ فرضني من الأخ الأول. خير إن شاء الله. أنت أخانا؟ أنت أخانا محمد؟ متفق عليه؟ أصبر لكن أصبر. متفق عليه سندا ومتنا او متفق عليه متنا لا سندا او سندا لا متنا او كله؟ ها متنا. لماذا استظهرت بانه متن؟ الذي هو محمد بن عبد الله بن نمير الاول من المشايخ. لا يبقى. نعم يا عبد الرحمن عبد الله الرزاق. ها ها لماذا؟ ها عندك انت الذي اعجبت واصبت. احسنت يا محمد. ها؟ لا. ها؟ لا أبر. هل استقصيتم المثل؟ هل استقصيتم جميع طرق البخاري؟ يا فانا جزاكم. ها؟ لا نحن لا الآن يعني فقط بهذا السند لا، لأنه من طريق أبي مالك وليس من رجال البخاري. اعطني كتاب الايمان جزاك الله خيرا. الايمان نعم من صحيح البخاري. ها المتن متفق عليه والسند بهذا السند من طريق ابي مالك الاشجعي وهو ليس من رجال البخاري. هذه من دقائق علم الحديث. الحمد لله خير ان شاء الله. يعني انت تقريتي كذا ماذا قلت؟ يعني أستاذ المتبع المتبع